يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الموجبتان؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال مسلم رحمه الله وحدثني أبو أيوب الغيلاني سليمان بن عبيد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قرة عن أبي الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار. قال أبو أيوب قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال بمثله. ثم قال رحمه الله وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال سمعت أبا ذر رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق. قال رحمه الله وحدثني زهير بن حرب وأحمد بن خراش قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثني حسين المعلم عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض ثم أتيته فإذا هو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق ثلاثة. ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. قال يعني أبا ذر رضي الله عنه. فخرج أبو ذر رضي الله عنه وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر. كنا بدأنا الكلام حول هذا الحديث أو هذا الباب في صحيح مسلم في درس ماضي، وهذا الباب كان قد عنون له الإمام النووي بقوله باب الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وأن وإن مات مشركا دخل النار. وهذا الاستدلال إنما استدل به من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نقل الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب أحاديث من مسانيد مختلفة، فرواه من مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما درسناه في درس البارحة، وساقه أيضا من مسند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه من روايات متعددة، ثم ساقه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أيضا من طرق متعددة، مما يدل على أن الحديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلوه عنه، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، ساروا على هذا واستدلوا بهذا الحديث أن من مات لا يشرك بالله شيئا يدخله الله الجنة، لكن دخوله الجنة قد يكون ابتداء حيث يعفو الله عنه ويتجاوز عما ارتكب من المظالم ما دامت دون الشرك، كما قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن كان مات وعليه تبعات بأن ارتكب كبائر أو مات ولم يتب من هذه الذنوب الذي ارتكبها في الدنيا، أو كانت له حقوق عند الناس حيث ظلمهم كما جاء في حديث المفلس، النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه قال لهم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس عندنا من لا درهم له ولا دينار، فقال لا، المفلس هو الرجل يأتي يوم القيامة ومعه حسنات وعليه تبعات فيقاضى ممن ظلمهم فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم يلقى بها في النار. فمثل هذا كما جاء في الحديث أنه يدخل النار وإن لم يكن مات على الشرك بل مات على الإيمان، لكن لما كانت الحقوق والتبعات عليه كثيرة أدرج وأدخل في النار. وأهل الكبائر أمرهم موكول إلى الله جل وعلا، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، فإذا عذبهم فبعدله وإذا غفر لهم فبفضله سبحانه وتعالى. ولذلك أهل السنة والجماعة لا يقطعون لأحد بجنة ولا نار إلا من ورد فيه النص، كأن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة فعندئذ يقطع له بأنه من أهل الجنة، أو يقال إنه من أهل النار فيقطع له بذلك، أما إذا مات وهو يقول لا إله إلا الله فإننا نرجو له الجنة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة. وإن كان مات على كبيرة من الكبائر فإننا نخشى عليه من أن تدخله كبيرته النار، ولذلك ندعو الله سبحانه وتعالى ونسأله أن يغفر له وأن يتجاوز عنه وأن يسامحه وأن يجنبه دخول النار. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في من مات وهو مرتكب كبيرة ولم يتب منها. أما من تاب من فعل المعاصي سواء كانت كبيرة أو صغيرة فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه، ولأنه جاء في الحديث أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا ما يتعلق بحديث الباب أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، سواء يدخلها ابتداء وهذا بفضل من الله كما جاء في الحديث إن أحدكم لن يدخله عمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فدخول الجنة يكون برحمة من الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يدخل أهل الجنة الجنة برحمته، ويتوازعونها بأعمالهم. وما جاء من الآيات من أن الله سبحانه وتعالى يدخل الناس الجنة بأعمالهم، فإن هنا القول المراد به بسبب أعمالهم، وإلا فإن المدخل الجنة حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، حيث يرحم عباده وحيث يعفو عنهم ويتجاوز فيدخلهم الجنة بهذا السبب، يدخلهم الجنة بهذا السبب وهو أن يوفقهم للعمل الصالح. قال في الرواية رواية جابر رضي الله عنه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان، يعني ما هما ما الموجبتان، يعني ما هي الأشياء التي توجب دخول الجنة وتوجب دخول النار. فقال صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أي هذه الموجبة التي تدخل صاحبها الجنة، وهو أن الإنسان يموت وقد برئ من الشرك ظاهره وخفيه، ظاهره وخفيه، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الموجبة الأولى، وهي أنه إذا سلم من الشرك استوجب دخول الجنة. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى من فضله ومن كرمه ومن منه أنه لا يخلف الميعاد، أنه لا يخلف الميعاد، ولذلك يدخل أهل الجنة الجنة، يوفيهم ما وعدهم، لأنه سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. لكن دخول أهل الجنة الجنة إنما هو برحمة منه سبحانه وتعالى، ولذلك لا يوجب أحد على الله سبحانه وتعالى شيئا إلا إذا أوجبه سبحانه وتعالى على نفسه، فقد أوجب الرب جل وعلا على نفسه أنه لا يدخل أحدا النار إذا مات وهو مؤمن، إذا مات مؤمنا. ولهذا فإن ما وعد الله به الله جل وعلا يحققه ويوفيه. قال: ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هذه الموجبة الأولى. والموجبة الثانية: ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، أي فإنه يستحق ويستوجب دخول النار. فهذا الحديث يوافق رواية عبد الله بن مسعود ويشهد لحديث عبد الله بن مسعود الذي مر معنا، حيث قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ثم قال مسلم رحمه الله: يورد حديث جابر من طريق أخرى. قال: وحدثني أبو أيوب الغيلاني سليمان بن عبيد الله وحجاج بن الشاعر قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا قرة عن أبي الزبير قال: حدثنا جابر. فانتهى الحديث إلى جابر. وهذا الحديث رواه عن جابر راوياني، الأول هو أبو سفيان واسمه طلحة بن نافع، والثاني أبو الزبير واسمه محمد بن مسلم بن تدرس. قال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. فهذا الحديث جاء برواية أخرى عن جابر مثل الرواية الأولى. الرواية الأولى فيها تفصيل أكثر، حيث ذكر سبب ورود الحديث، وهو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الثانية ذكره بدون سبب ورود الحديث. ثم قال رحمه الله: قال وحدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا معاذ وهو ابن هشام قال: حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، يعني قال بمثل ما قال في الرواية الأولى. فهذا الحديث أورده مسلم من 5 طرق، لكنه رحمه الله اختصر الطرق 5 في 3 طرق، حيث قرن بين راويين في كل رواية، في الرواية الأولى والثانية. ففي الرواية الأولى قرن بين أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب، وإلا فهما روايتان. وفي الرواية الثانية قرن بين أبي أيوب الغيلاني وحجاج بن الشاعر، فهذه 4 طرق. وفي الرواية الخامسة رواها عن طريق إسحاق بن منصور، فصارت 5 طرق روى بها مسلم هذا الحديث. أما الرواية الأولى وهي رواية أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب، حيث روي الخبر عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. أما أبو بكر بن أبي شيبة فهو عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، واسم أبي شيبة إبراهيم ابن عثمان الواسطي الأصل أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي. قال الحافظ ابن حجر: فيه ثقة حافظ. بل زاد: صاحب تصانيف، يعني له كتاب مؤلف. على منهج المصنفات، وهو كتاب مشهور مطبوع طبع في 16 مجلدا، اسمه المصنف لأبي بكر بن أبي شيبة. قال صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة: مات سنة 57، مات سنة 45 و200، سنة 45 و200، وقد أخرج له الجميع. هذا محمد، هذا أبو بكر بن أبي شيبة. وأما قرينه في الرواية وهو أبو كريب، فاسمه محمد بن العلاء بن كريب، أبو كريب الهمداني الكوفي، قال مشهور بكنيته، ثقة حافظ، هو من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200، وقد أخرج له الجميع، يعني أصحاب الكتب الستة. إذن فقرن الإمام مسلم لهذه الرواية إنما أراد بذلك الاختصار، أراد بذلك الاختصار، حيث إن الشيخين كل واحد منهم ثقة. قال: قال حدثنا أبو معاوية، وأبو معاوية هو محمد بن خازم، أبو معاوية الضرير، وصف بذلك لأنه عمي وهو صغير، وتلقى العلم وهو على هذه الحال أعمى، فكان ثقة. أحفظ الناس لحديث الأعمش، أحفظ الناس لحديث الأعمش، يعني عندما جمع أهل العلم حديث الأعمش سليمان بن مهران التيمي كما سيمر بنا، وقارنوا بين تلاميذه الذين رووا عنه وهم كثر، فوجدوا أضبطهم وأحفظهم لحديث الأعمش هو محمد بن خازم أبو معاوية. قال: أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، وله عذره في ذلك لأنه كان أعمى، هو من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 95 و100، أي قبل سنة 200، وقد روى له الجميع. أبو معاوية يقول عن الأعمش، فهذا الحديث يعد من أجود الأسانيد ومن أضبط الأسانيد عن الأعمش. والأعمش قد مرت بنا ترجمته فيما مضى، ولا بأس من ذكر ترجمته رحمه الله. الأعمش هو سليمان ابن مهران، سليمان ابن مهران الأسدي، أبو محمد الكاهلي الكوفي، يلقب بالأعمش. قال: ثقة حافظ، ثقة حافظ، وثقة معناها عدل ضابط تام الضبط، وكلمة حافظ هي بمذابة التأكيد والتكرار. قال: عارف بالقراءات، يعني بالإضافة إلى روايته للحديث كان على علم كامل بالقراءات، وله اختيارات يعني من القراء. قال: ورع، أي من أهم صفاته الورع، ولذلك كان من الزهاد ولم يكن ممن يعني اتجه إلى الدنيا، بل عني عناية كبرى بالعلم، فجمع بين علم الحديث وعلم القراءات، لكنه أثر عنه التدليس، والتدليس معناه أن يروي عن بعض شيوخ لم يسمع منهم مباشرة بعض الحديث، سمع بعض الحديث ولم يسمع بعضه، فروى ما لم يسمع وحذف الواسطة التي سمع بي منه، فهذا النوع من الرواية يسمى بالتدليس. قال: هو من الطبقة الخامسة، وهي طبقة صغار التابعين، مات 47 وقد روى له الجميع. هذا هو الأعمش الذي عليه مدار هذا الحديث، هذا هو الأعمش الذي عليه مدار هذا الحديث. قال: عن أبي سفيان، وأبو سفيان كما مر بنا طلحة بن نافع الواسطي، أبو سفيان الإسكاف، قال: نزل مكة وهو صدوق، يعني أنه عدل ضابط، لكن الضبط فيه خفة، قد يخطئ وخطأه قليل، فمن كان هذا حاله يصفه العلماء بأنه صدوق. قال: من الطبقة الرابعة، وهي طبقة صغار التابعين، وروايتهم في الغالب تكون عن صغار الصحابة، كما هي روايته عن جابر، فإن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يعد من صغار الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وجابر غلام لم يشهد بدرا، وفي أحد أراد أن يخرج للقتال لكنه استصغر، يعني كان سنه دون 14، وأبوه ألح عليه ألا يخرج، لأن عبد الله بن حرام بن عمرو بن حرام ما شهد بدرا وتمنى أن يكون من أهلها، فلما جاءت وقعة أحد حرص كل الحرص على أن يخرج وتمنى أن يستشهد، وأكسبه الله تعالى الشهادة ورزقه بها، وحزن جابر على أبيه، لكن الله سبحانه وتعالى أكرمه حيث عني به النبي صلى الله عليه وسلم وأعانه في كثير، وكانت له مناقب من أشهرها أن عبد الله بن حرام رضي الله عنه لما توفي ولما استشهد كان عليه دين، حيث إن بعض يهود اقترض منهم عبد الله بن حرام على أن يسدهم ويدفع لهم ما اقترض من ثمر النخل إذا ما جناه، ولما جنى عبد الله ولما جنى جابر بن عبد الله رضي الله عنه النخل والثمر قدر أنه لا يغطي الديون، لا يفي بالدين، وعبد الله بن حرام كان قد ترك جابرا ومعه 6 أو 7 من البنات، وهو الابن الوحيد، وهؤلاء البنات يحتاجن الى النفقة، فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يستعين به، ويستشيره ماذا يصنع. فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى الغرماء يعني أصحاب الديون، الرجل مات والمال ما يكفي، وطلب منهم أن يضعوا شيئا من الدين يعني يتنازلوا عن بعضه، فأبوا، ولعله يعني كان لهم أرب وامتنعوا أن يضعوا شيئا من الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: إذا جددت النخلة، جددت التمر، اجمعه ولا تكله، اتركه حتى آتيك. وبعد أن جمع جابر رضي الله عنه تمرة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم جابرا أن يدعو بالغرماء، وجاء وجلس بجانب التمر وسأل الله تعالى ودعاه أن يبارك في هذا التمر، وأمر الغرماء أن يكيلوا، كل واحد يأخذ ما له من حق. يقول جابر: فاكتال كل واحد حقه وكأن التمر لم ينقص منه شيء. وكانت هذه منقبة لجابر رضي الله تعالى عنه، أكرمه الله بها بفضل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وفي غزوة تبوك حرص جابر على أن يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كل المشاهد التي وقعت بعد غزوة أحد، بدءا من غزوة الأحزاب، غزوة الأحزاب، وفي غزوة تبوك، وكانت في السنة 9 من الهجرة، شارك جابر رضي الله عنه فيها، وما كان عنده ما يحمله في هذه الغزوة الطويلة، مسافة تقدر بنحو من 1000 كيلو، أخذ الناس فيها شهرا وهم يسيرون، ما كان عنده إلا ناضح، والناضح هو الجبل الذي يسقي الناس عليه الماء، ركبه رضي الله عنه ووصل بالجبل إلى تبوك. لكن بعد أن انتهوا من الغزوة وقفلوا عائدين إلى المدينة، أعيا الجمل وتعب وكل، وما أصبح قادرا على السير، وضاقت بجابر رضي الله عنه الحال حتى إنه هم أن يسيب الجبل، أن يسيب الجمل. وكانت عادة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه في العودة يكون في آخر الجيش ليرعى مثل من يتعب جمله أو لا يجد مركبا أو ما إلى ذلك، أو أن بعض الناس قد يسقط منه متاع فيكون في الساقة، وإذا بجابر في حاله التي عرفنا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال يا رسول الله إن جملي أعيا وإني سأسيبه، يعني أتركه، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه أخذ قضيبا، عصا صغيرة، وهش بها على الجمل ودعا الله له، فانطلق الجمل انطلاقا ما عاهدها جابر، وصار الجمل يمشي ويسارع ويسابق، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل السرور على جابر وينظر بعد أن يئس من الجمل. قال له يا جابر أتبيع جملك؟ قال لا، ما دامت قد حصلت لي هذه البركة كيف يبيعه؟ لا يبيعه، فإنه جمل مبارك نالته دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكرر النبي صلى الله عليه وسلم على جابر، كرر عليه هذا العرض مرات، كل فترة من الزمان يقول يا جابر أتبيع جملك؟ وهو يقول لا، ثم إنه يعني استحيا، كيف يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه ويقول لا؟ كيف يرفض؟ فقال نعم أبيعه. لكني أشترط شيء واحد، وهو أشترط حملانا، يعني أبيعه على أن يحملني إلى المدينة. واتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدفع له 5 أواق من الفضة مقابل الجمل. فلما وصلوا المدينة دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، وكانت عادته إذا جاء من السفر يبدأ بالمسجد، يصلي في المسجد، وينتشر الخبر، ويذهب المبشرون إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام يخبرون أهله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قفل وعاد. ودخل جابر أيضا، لكنه كان قد عقل الجمل وربطه عند باب المسجد، ثم دخل وصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جابر وقد وصل إلى المدينة أمر بلال، وكان خازن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينقد بلال جابرا الثمن 5 أواق من الفضة. وبعد أن أخذ جابر المبلغ وكأن في نفسه شيء، إن هذا الجمل وإن كان قد باعه لكنه جمل مبارك، وبعد أن انطلق ما دام قد باع يسأل الله البركة، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا جابر أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ يعني هل تظن بي إني أنا ساومتك وشددت في طلب البيع وألححت من أجل أن آخذ منك الجمل؟ خذ جملك ودراهمك. فأعطاه الجمل وأعطاه الدراهم، فكان قد نال الفضلين، نال الحسنيين، رجع له جمله الذي عده جملا مباركا بالإضافة إلى إلى القيمة التي أعطاه إياها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا جابر رضي الله عنه هو الذي روى لنا هذا الحديث، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لما سئل ما الموجبتان، قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ثم روى مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق أخرى، أيضا رواه عن شيخين من شيوخه، قرن بينهما، قال: وحدثني أبو أيوب الغيلاني واسمه سليمان بن عبيد الله، قال: وحجاج بن الشاعر، أي وحدثني حجاج بن الشاعر أيضا. أما الأول فهو سليمان بن عبيد الله ابن عمرو بن جابر الغيلاني المازني أبو أيوب البصري، قال فيه الحافظ بن حجر: صدوق من الطبقة الحادية عشرة. وكأن مسلم رحمه الله في هذه الرواية نزل بهذا الحديث عن الرواية الأولى، لأن الرواية الأولى كان رواها عن شيوخه وهم من الطبقة العاشرة. قال: صدوق من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 46 و200، وقد روى له مسلم والنسائي. هذا سليمان بن عبيد الله. وأما حجاج بن الشاعر فهو حجاج ابن أبي يعقوب يوسف، يعني الحجاج بن يوسف ابن حجاج الثقفي، لكنه ليس الحجاج الذي عرف في زمن بني أمية، هذا متأخر، ولعله ينتمي أو له علاقة وقرابة وصلة بالحجاج الأول، إلا أنه يعني متأخر. قال الثقفي البغدادي: مشهور معروف بابن الشاعر، وهذا أو هذه الكنية تفرق بينه وبين الحجاج ابن يوسف الثقفي. قال: معروف بابن الشاعر، ثقة حافظ من الطبقة الحادية عشرة أيضا، مات سنة 59 و200، وقد روى له مسلم وأبو داود. فنلاحظ هنا ان الرواية ايضا جاءت الاختصار، لان شيخي مسلم رحمه الله ممن تقبل روايتهم. اما حجاج فثقة، واما سليمان فهو صدوق، وقد عرفنا ان الصدوق اذا توبع يكون حديثه صحيحا، وإذا تفردت روايته يحكم على حديثه بأنه حسن. قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو، وعبد الملك بن عمرو القيسي أبو عامر العدوي، قال: ثقة من الطبقة التاسعة، وهو في هذه الرواية عن قرة، وقرة هو ابن خالد السدوسي البصري، ثقة حافظ من الطبقة السادسة، مات سنة 55 و100، وقد روى له الجميع. قال عن أبي الزبير، وأبو الزبير هو محمد بن مسلم ابن تدرس الأسدي مولاهم، أبو الزبير المكي، قال فيه إنه صدوق إلا أنه يدلس، وهو من الطبقة الرابعة، لكن هذا التدليس ليس له أثر في هذه الرواية، لأن مسلما حرص على إبراز وإظهار تحمله حيث قال حدثنا جابر. والمدلس إذا عنعن يتوقف في قبول روايته، لكن متى صرح بالسماع أو صرح بالتحديث فإنه تقبل روايته ولا يعترض على ذلك بتدليسه، كما هو الحال هنا. وهذا الحديث اتضح لنا من خلال سنده أن أبا الزبير محمد بن مسلم بن تدرس قد تابع أبا سفيان وهو طلحة بن نافع الواسطي متابعة تامة، إذ كل منهما يروي الخبر عن جابر رضي الله تعالى عنه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. هذا الحديث نلاحظ أنه يوافق الرواية الأولى، إلا أنه في الرواية الأولى ذكر فيه سبب الورود، وفي الرواية الثانية يعني أورده دون أن يذكر سبب الورود. يقول مسلم رحمه الله قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر، يعني رواية أبي أيوب اللي هو سليمان ابن عبيد الله لما روى هذا الحديث عن عبد الملك ابن عمرو قال حدثنا قرة عن أبي الزبير، يقول قال أبو الزبير عن جابر أي رواه بالعنعنة. وهذه الرواية ذات العنعنة هي التي يعني قد يتوقف عندها من لا يقبل رواية المدلس، لكن رواية حجاج بن الشاعر نفت هذا الموقف وجلته بالتصريح بسماع أبي الزبير عن جابر، فكانت دافعة تهمة التدليس الموجودة في رواية أبي أيوب سليمان بن عبد ابن عبيد الله. ثم ساق مسلم رحمه الله الرواية رواية عن جابر، قال قال وحدثني إسحاق بن منصور، وإسحاق بن منصور هو ابن بهرام الكوسج صاحب الإمام أحمد رحمه الله، أبو يعقوب التميمي المروزي، قال ثقة ثبت، هو من الطبقة الحادية عشرة، ولذلك تعد روايته نازلة كرواية سليمان بن عبيد الله وحجاج بن الشاعر. قال أخبرنا معاذ قال وهو ابن هشام، والقائل وهو ابن هشام هو الإمام مسلم، لأن إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ هكذا أطلق وأبهم الاسم ولما كان في الرواة أكثر من شخص يسمى معاذ وهم في طبقة واحدة، وهذا مما يعني يترك إشكالا، من معاذ هذا الذي روى عنه روى عنه إسحاق بن منصور؟ أراد مسلم رحمه الله أن يبين فقال وهو ابن هشام، ومسلم لم ينسبه إلى أبيه مباشرة كأن يقول معاذ بن هشام، لأنه لو قال ذلك لتقول على إسحاق، لأن إسحاق إنما قال معاذ. وحتى لا يتقول على على إسحاق جاء بصيغة تبين أنها منه فقال وهو ابن هشام. وتأتي أحيانا صيغ مثل هذه يقول فيها أعني ابن هشام أو نحو ذلك مما يقوله مما يزيد من ضبط الاسم وبيان أن هذا إنما هو من مسلم رحمه الله على سبيل البيان والتوضيح. قال حدثني أبي يعني معاذ وأبوه، أما معاذ بن هشام فهو معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري، قال وقد سكن اليمن، هو صدوق ربما وهم من الطبقة التاسعة، وقد أخرج له الجميع، مات سنة 200 من الهجرة. وهنا قد يعني يرد إشكال، كيف يروي مسلم عن راوي قيل فيه إنه صدوق ربما وهم؟ وهذا قدح ينزل الحديث عن درجة الصحة، لكن هذه الإيرادات أوردها بعض أهل العلم على مسلم، إلا أن أهل العلم تصدوا لمثل هذه الإيرادات ونافحوا عن مسلم. قالوا إن هذا الذي وصف معاذ بن هشام بأنه صدوق ربما وهم هو الحافظ بن حجر وهو متأخر، ومسلم عندما يروي عن شخص روايته عنه هي توثيق منه للراوي، فلا يضرنا أن يقول فيه غير مسلم ما قال، لأن مسلم وثقه، رواية مسلم له توثيق. وإذا تعارض الجرح والتعديل كما هو الحال هنا نطلب ممن جرح أن يفسر جرحه، فإن فسره وإلا رجحنا التعديل. وقد أجاب بعض أهل العلم إجابة أخرى كما مر بنا في المقدمة التي درسناها، وهي إن مسلما رحمه الله وإن عرف أن هذا الراوي دون الثقة كما قيل فيه صدوق ربما وهم، لكن مسلما روى له هذا الحديث في المتابعات، لأن هذه الرواية تعتبر من رواية المتابعات، ولم يصدر مسلم بها الباب بل ذكرها في أواخر الباب، مما يدل على أن مسلما عرف الراوي وساق حديثه على سبيل المتابعات. وقد ذكر أهل العلم أن المحدثين يتساهلون في المتابعات بما لا يتساهلون في الأصول فيكون بهذا قد وقد رفع مسلم من شان هذه الرواية وتابع بها روايات وردت عن الثقات كما رأينا أبو معاوية الضرير أحد الرواة، وكما هو في الرواية الثانية حيث رواها عبد الملك بن عمرو، تابعوا فيها معاذ بن هشام، ولما كانت روايته موافقة لروايتهم دل على أن عبد الملك دل على أن معاذ بن هشام وإن كان يؤثر عنه أنه يخطئ إلا أنه في هذه الرواية لم يخطئ، حيث وافق رواية الثقات. قال: حدثني أبي، وأبوه هو هشام ابن أبي عبد الله يلقب بسنبر، وكنيته أبو بكر البصري الدستوائي، قال: ثقة ثبت. وقد رمي بالقدر من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 54 يعني ومئة. هذا هشام الدستوائي، هشام يروي هذا الحديث عن أبي الزبير، فيكون هشام عن الدستوائي قد تابع قرة ابن خالد في رواية هذا الخبر عن أبي الزبير متابعة تامة. قال: عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال بمثله. وهنا قد يقول قائل أن الرواية جاءت أيضا بالعنعنة، حيث قال هشام عن أبي الزبير عن جابر، ومحل الإشكال هو قوله عن أبي الزبير عن جابر، فإن أبي الزبير روى هذا الخبر بالعنعنة عن جابر ويحتمل التدليس، لكن كما مر بنا الرواية السابقة وهي رواية حجاج بن الشاعر أزالت هذا الإشكال، حيث روى الحديث عن جابر بالتحديث.